بسم الله، الحمد لله العلي الأعلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فنحمد الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين، ونسأله سبحانه وتعالى المزيد من أفضاله ورسوخ الإيمان واليقين. نسأله جل جلاله وعظم سلطانه الثبات على الإيمان إلى الممات. ثم إني أشكر أخي فضيلة الشيخ أبي حمزة على هذه الدعوة التي ألتقي من خلالها بهذه الوجوه الطيبة المشرقة المتوضئة المخبثة، التي أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياها في الفردوس الأعلى مع حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. يا كثير الصفح عمن كثر الذنب لديه، جاءك المذنب يرجو الصفح عن جرم يديه، أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه. أيها الإخوة، كلنا يقصر في هذه الدنيا ويعصي الله عز وجل ويقع في الذنوب أسوة أبينا آدم حيث أخطأ، لكنه لم يصر على خطئه بل تاب وأناب إلى الله عز وجل. ونحن أبناؤه ونقع في الخطأ كما أخطأ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا رب، إن عظمت الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. هذا حالنا أيها الإخوة، نخطئ ونقع، ولكن الله عز وجل فتح لنا باب التوبة ويسر لنا أبواب الخير، وجعل في السنة المتكونة من 12 شهرا شهرا مباركا، كيوسف مع إخوته 11. هذا الشهر هو شهر رمضان المبارك. رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم انسلخ رمضان فلم يغفر له، لأن رمضان موسم الخيرات والبركات والطاعات ومغفرة الذنوب وغلق أبواب النار وفتح أبواب الجنة، موسم العتق من النار، موسم الغفران والرحمة والرضوان. والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. أيها الإخوة، الناس يستقبلون شهر رمضان بالأطعمة والألبسة والإسراف والتبذير، ومنهم من يستقبل شهر رمضان بالغفلة، ومنهم من يستقبل شهر رمضان بالحرام، بإعداد المسلسلات والأفلام وما يغضب الله عز وجل، على حد قول من قال: إذا 20 من شعبان ولت فبادر شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق على الصغار. أي يسارع إلى شرب الخمر ويكثر منها قبل دخول الشهر، فإذا انفض الشهر وانتهى عاد إلى ما كان عليه من إثم وجرم وحرام، فهذا لا ينتفع من الصيام. لأن حقيقة الصيام أيها الإخوة الإمساك عن الحرام والإمساك عن المفطرات. الإمساك عن الحرام في كل وقت، والإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وقد ذكر الله عز وجل الحكمة من الصيام فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. وإذا عرف المسلم في ابتداء الشهر أن الحكمة من هذا الشهر أن يحقق التقوى علم الهدف الأسمى من هذا الصيام. فما فائدة صائم يمتنع عن أكل الطعام والشراب وهو يلغ في لحوم المسلمين غيبة ونميمة؟ إيش فائدة صيامه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هل تعلم أن بعض أهل العلم كابن حزم رحمه الله يرى أن الغيبة تفطر الصائمين؟ إيش فائدة الصيام الذي لا ينتفع به صاحبه في القرب من الله عز وجل وتحقيق التقوى؟ لا فائدة منه إلا أنه يسقط الواجب عنه. فيا أيها الإخوة، لندرك الحكمة العالية السامية من هذا الصيام، يريد الله عز وجل ليتوب علينا ويهدينا سبل الهداية وطريق النور بإتيان هذا الشهر المبارك في وسط الغفلات الكثيرة التي نحياها خاصة في زماننا. فهل تستيقظ قلوبنا؟ هل نرجع إلى الله عز وجل؟ خاصة أن هذا الشهر يتكون من 4 أسابيع، ومن كان عنده عادة سيئة بإمكانه أن يغير تلك العادات السيئات إلى عادات طيبات حسنات في هذا الشهر الطيب المبارك. أيها الإخوة، إن كان من ذكرتهم لكم يستعدون لرمضان بما سلف، فأهل الإيمان وأولياء الله يستعدون لرمضان بأمور، من أولها الفرح بقدومه. فالمؤمن يفرح بقدوم ما يحب الله عز وجل وما فضله الله سبحانه وتعالى، وقد فضل الله هذا الشهر فجعله تاج الشهور ودرة تاج الشهور، فنحن نفرح بقدوم هذا الشهر المبارك ولا نحزن. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونستقبل هذا الشهر بالتوبة إلى الله عز وجل، التوبة الصادقة، التوبة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، لندخل على هذا الشهر بصفحة بيضاء نقية ناصعة، حتى نكون مؤهلين للازدياد من الحسنات في هذا الشهر فترتفع درجاتنا ونصل إلى مراقي الكمال ومدارج العبودية، فنصير من أحباب الرحمن سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نستقبل شهر رمضان بدعاء الله عز وجل 3 أمور. الأول أن نبلغ شهر رمضان، لأننا وإن كنا قريبين من رمضان لكننا والله لا ندري هل ندرك الصباح الباكر أم لا، ربما نرجع إلى بيوتنا فننام ولا نستيقظ. حصل أم لم يحصل؟ حصل. قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. الذي يضمن لي الآن أنه سيعيش إلى الغد يرفع يده، ما هناك أحد يضمن يا إخوان. إذا جاء أجل الله عز وجل وجاء الموت خلاص لا نؤخر عنه ساعة ولا نستقدم، لا تأخير ولا تقديم، في اللحظة التي قضى الله عز وجل فيها الموت سنموت. حتى لو كان دكتورا متخصصا في أدق الطب في القلب سيموت، الصيدلي سيموت، كله سيموت. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى، الكل سيموت إلا ذو العزة والجبروت، إلا ذو العزة والجبروت سبحانه وتعالى. مثل وقوفك يوم العرض عريانة مستوحشا قلق الأحشاء حيرانة، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانة، ورب العرش غضبانة. المجرمون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانه. نعوذ بالله من النار، ونسأل الله عز وجل الجنة. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه غير ما فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ ما نكتبه الآن سيأتينا يوم القيامة، لا نظلم شيئا. فإذا يا إخواني حفظكم الله ورعاكم، نستقبل رمضان بالفرح، نستقبل رمضان بالتوبة الصادقة، نستقبل رمضان بالدعاء، بدعاء الله عز وجل أولا أن نبلغه، ثانيا أن يعيننا الله عز وجل فيه على الطاعة، ندعو الله عز وجل بذلك. فكم ممن أدرك رمضان ولم يعن فيه على العبادة ولا الطاعة، وندعو الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه الطاعة وأن يتقبلها منا. كان السلف يدعون الله 6 أشهر أن يبلغوا رمضان، فإذا بلغوه دعوا الله عز وجل 6 أشهر أخرى أن يتقبله الله عز وجل منهم. يا أخوان بلوغ رمضان نعمة لا يقدر قدرها إلا الموفقون. رجلان أسلما معا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما مجتهدا وجاهد في سبيل الله حتى قتل في سبيل الله، وعاش الآخر بعده. فرأى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في المنام أن الذي تأخر ومات متأخرا سبق الأول المجاهد الذي قتل في سبيل الله والذي كان مجتهدا، سبقه إلى الجنة، فأخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم علة ذلك، وأنها طول عمر هذا المتأخر حيث أدرك كذا وكذا ركعة، وأدرك رمضان الذي هو شهر مغفرة الذنوب وشهر رفعة الدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام، اسمعوا هذا إلى هذا الحديث العظيم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. في رمضان ليلة واحدة وهي ليلة القدر التي نزل فيها القرآن، العبادة فيها خير من أكثر من 80 سنة ليس فيها ليلة قدر. نحن أيامنا قليلة، 60-70 سنة وانتهى، لكن الله يسر لنا أمثال هذه المواسم لنزداد من الأجر والثواب. فهل نحن مستثمرون لهذه المواسم؟ أيها الإخوة، نستقبل هذا الشهر المبارك بنية طيبة، والنية نيتان: الأولى نية عامة بأن نحرص على العبادة وأن نترك المعصية. وقد قال الإمام أحمد لابنه عبد الله: يا بني انوي الخير فإنك بخير ما نويت الخير. يعني حتى لو مت ولم تدرك رمضان، لكن قلبك مليء حبا لهذا الشهر المبارك وترغب في إدراكه، اعلم يقينا بأن الله عز وجل سيأجرك على هذا. ألم تسمعوا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الصدق مع الله عز وجل، النية الصالحة تبلغك المنازل العالية. قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما، هذا قاله في غزوة العسرة في يوم تبوك، إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر حبسهم العذر. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. النية، النية يا عباد الله، وهي أهم ما يكون. ولو تأملت القرآن لوجدت فيه العجب العجاب مما يتعلق بالنية. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. علم الله ما في قلوب الصحابة رضي الله عنهم من إيمان وصدق وإخلاص وعبادة لله عز وجل جعله يصطفيهم ويرضى عنهم سبحانه. حتى في العلاقات الزوجية، إذا أراد الزوج الإصلاح مع زوجته وهو يريد هذا بقلبه والزوجة تريد ذلك بقلبها والمصلحون يريد هذا بقلوبهم، فإن الله عز وجل يؤلف بين القلوب. إن يريدا إصلاحا، إن يريدا، والإرادة تكون في القلب، يوفق الله بينهما. وفي أسرى بدر قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فالله الله في النية، نية مجملة وهناك نية مفصلة. أنا أجلس أقول أولا أريد أن أصوم شهر رمضان كما أمر الله صياما شرعيا. كان السلف يحبسون أنفسهم في المساجد لئلا يقعوا في الحرام في رمضان، ورمضان هو الشهر، هو صيام رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، فهذه نية مفصلة. الصيام قيام رمضان، أصلي خلف الإمام حتى ينصرف، حتى يكتب لي قيام ليلة، قراءة القرآن، أختم القرآن في رمضان مرة ومرتين وأكثر من ذلك، الدعاء، رمضان شهر الدعاء ودعاء الصائمين مستجاب، في رمضان اعتكف اذا استطعت الاعتكاف، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف، اذا استطعت العمرة اعتمر، فعمرة في رمضان تعدل حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، اجود على الاخرين. الجود يا اخواني نفعه متعدل للناس، الجود يكون بالابتسامة، بالخلق الحسن في التعامل، بالصدقة، يكون بتفطير الصائمين. الجود ابوابه كثيرة، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فلا تحرم نفسك من صدقة ومن جود ومن إحسان إلى الغير، فمن أحسن إلى خلق الله أحسن الله إليه، ومن جاد على عباد الله جاد الله عليه. فالجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إلى غير ذلك من العبادات الكثيرة التي تعرفونها في شهر رمضان. احرص على كل خير في رمضان واترك كل شر، واحرص أكثر شيء على الفرائض، لا تفوت الفرائض، فهي أحب إلى الله عز وجل من النوافل. والفريضة إذا تركتها أتمت، والنافلة إذا تركتها لم تأثم. احرص على ترك الحرام، الحرام إذا فعلته أتمت، واحرص على ترك المكروه، والمكروه إذا تركته لم تأثم. فاعرف ما هي الأولويات، افعل الواجب أولا والمستحب ثانيا، اترك الحرام أولا والمتروك ثانيا، فإذا حصل تعارض بين الفرض والنفل فقدم الفرض على النفل. قال بعض من سلف: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. اللي بيقوم الليل كله ثم ينام عن صلاة الفجر عن الفريضة هذا مغرور، لكن من نام وإن لم يصلي قيام الليل، صلى سنة العشاء وصلى الوتر لكنه استيقظ على الفجر وأدى الفريضة في وقتها، هذا خير ممن قام الليل كله ثم نام عن الفريضة. وأيضا يا إخواني نحرص على التفقه في أحكام الصيام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هناك أحكام للصيام، هناك مفطرات، هناك أركان للصيام، هناك مستحبات للصيام. أتعلم هذه الأحكام الشرعية، وأخونا أبو حمزة جزاه الله خير ما يقصر معكم إن شاء الله، وكلمكم عن هذا وسيكلمكم بإذن الله عز وجل مستقبلا. تدخل على هذه العبادة على بصيرة وعلى نور. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، العلم قبل القول والعمل. وكذلك نستقبل شهر رمضان بمسألة دقيقة جدا، وهي إخوان أن العمل الذي نعمله نفعه عائد علينا أو إلينا بحسب، إذا كان طاعة فالنفع عائد إلينا، إذا كان معصية الضرر عائد علينا. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. فأنت عندما تعمل الأعمال الصالحة أو غيرها إنما تمهد لنفسك ما ستلقاه في مستقبل أيامك في قبرك ويوم لقاء ربك، فأنت ستدفن وحدك، لن يدخل معك جوالك، ولن يدخل معك مالك، ولن يدخل معك إلا عملك. قل لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن؟ ما في. لذلك قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. كيف الواحد منا طلع من بطن أمه سيدخل في قبره، الأم أم والقبر أم، الأرض التي سندفن فيها. فهذا العمل هو الذي سيدخل معك. قال عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان تبعه إلى قبره ثلاثة، عمله وماله وولده، فيرجع اثنان ماله وولده ويبقى عمله. فبالتالي إذا عملنا خير في رمضان هذا الخير سيعود علينا، وإذا عملنا شر سيعود علينا. واعلموا بارك الله فيكم أن المعصية في رمضان أعظم خطرا منها في غير رمضان، كما أن المعصية في مكة أعظم منها في غير مكة، كما أن المعصية فيه، كما أن المعصية من العالم ليست كالمعصية من عوام الناس. فالمعصية تعظم في أحوال وتكبر عند الله عز وجل في أحوال، فبالتالي لا تسمح لنفسك أن تضيع عبادتك على هذه المسلسلات والمباريات والأفلام والنساء الكاسيات العاريات. فالكفار وأتباعهم وأذنابهم من أهل الشهوات حضروا لنا ما يلهوننا به عن الصيام. الصيام كان شهر جهاد، بدر الكبرى، معركة الفرقان كان في السنة الثانية من الهجرة، فتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة، فتح عمورية كان في رمضان، فتوح كثيرة ومعارك عظيمة كانت في رمضان. وهم الآن يريدوننا إيش؟ أن نضيع أوقاتنا على هذه التفاهات. وربما يأتوننا يقولوا يعني المسلسل باسم أبو عبيدة مثلا، أو عمر بن عبد العزيز، أو عمر بن الخطاب، وفي ضمن ذلك من النساء الكاسيات ومن الكذب على الدين والدجل. يا أخي إيش تريد من وراء هذا؟ احفظ صيامك، احفظ صيامك بارك الله فيك، واعلم بأن عملك عائد إليك. فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فالله الله يا أيها الإخوة بأن نحسن استقبال هذا الضيف. وأنت إذا جاءك ضيف وهذا الضيف عزيز عليك وكريم، هل ستستقبله كما تستقبل أي ضيف؟ لا، ستستقبله أحسن استقبال. وهذا رمضان والله يا أخواني لا ندري هل سندركه أو لا ندركه، لا ندري إذا أدركناه هل سندرك رمضان آخر أم لا. فلنحسن استقبال هذا الشهر بكل خير، بما ذكرته لكم وبما فاتني مما لم أذكره لكم. وأكثر من دعاء الله عز وجل ومن ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن دعاء الله وذكر الله سبحانه وتعالى تسهل بهما العبادات ويسهل بهما ترك السيئات. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب أتمسك به جامع؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فأكثر الناس ذكرا يسهل الله عليهم العبادات. وهذا الصحابي الرجل ترى ما جاء يريد فقط عبادة واحدة ويترك العبادات، لا، العلماء قالوا هو أراد عبادة يسهل الله بها عليه جميع العبادات، فأرشده إلى عبادة الذكر. فأرشده إلى عبادة الذكر. لذلك أنتم الآن أسألكم سؤالا، مين أنشط للمجيء إلى صلاة الفجر، الشياب وكبار السن ولا الشباب؟ إيش رأيكم مين أكثر يأتون إلى صلاة الفجر في بلادنا أو هنا؟ الشياب أولا، أغلبهم الشياب، وإحنا سنشيب إن شاء الله. والله بعض شباب وشياب الكل يأتي إن شاء الله، لكن نحن نرى أن الشياب أنشط ويبكرون أكثر، هذا في الغالب والأعم. ليش؟ بعض مشايخنا قال السبب والله أعلم أنهم أكثر ذكرا لله من الشباب. شايف حتى أنا أذكر جدي وأنت تذكر جدك، أول ما يستيقظ من النوم يقول لا إله إلا الله، كل الحارة تسمع. الشباب لا، يسهرون وذكرهم لله قليل. لا أقول عن الجميع أنا، لكن هذا شيء واقع، وهناك شباب ما شاء الله كثيرون ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن ويبكرون إلى المساجد، لا ننكر هذا، لكن في الأغلب العام الشياب هم الذين يأتون مبكرا إلى المساجد ويصلون في الصفوف المتقدمة. والله أعلم أن السبب كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك في رمضان يستحب أن نكثر من قراءة القرآن. كان قتادة يختم في كل 7 أيام، فإذا دخل رمضان ختم في كل 3، فإذا جاءت العشر الأواخر ختم في كل ليلة، ختم في كل ليلة. فكثرة قراءة القرآن سبحان الله تدعو الإنسان إلى الازدياد من العمل الصالح، وأنتم ترون هذا في رمضان. حالنا في رمضان غير حالنا قبل رمضان، فإذا خرج رمضان استغربنا كيف كنا في رمضان وكيف حالنا الآن، لأنه سبحان الله كثرة ذكر الله وكثرة قراءة القرآن تسهل بها العبادات، وأيضا رؤية أهل الخير يعملون الطاعة هذا يسهل العبادة على الإنسان، إلى غير ذلك من الأشياء التي تسهل العبادة على العبد. وأعظم ذلك أن يتوكل على الله وأن يستعين بالله وأن يعلم بأنه بدون الله عز وجل لا يستطيع أن يقوم بأي عبادة. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبارك لنا فيه وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وتقبله منا وتقبله منا بقبول حسن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.